إذا لم يفهم الإمام، لأن أحيانا الإمام يستغلق عليه وما يدري، يعني مثلا يكون يعني يجب أن يقوم وهو تحت فجلس سبحوا فسجد سجدة ثالثة ما أدري، قالوا سبحان الله فجلس، قالوا سبحان الله، صار في اضطراب. فقال بعض العلماء: الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة إذا تعين ولم يكن طريق إلا هو جاز ولا تبطل الصلاة. وقالوا يعني إن كل ألفاظ كل أفعال الصلاة موجودة في القرآن، قوموا فيها قوموا لله قانت، اركعوا في اركعوا، اسجدوا اسجدوا، اقعدوا حتى اقعدوا مع القاعدين اقعدوا، يعني كلها موجودة. فلو قال واحد اجلسوا، فلو قال واحد اقعدوا قوموا اسجدوا اركعوا للإمام، ولو قال لو حتى لو قال اركع اسجد اجلس، إذا ما في طريقة لتنبيه الإمام وتفهيم الإمام إلا الكلام، فإن الكلام لمصلحة الصلاة جائز على الراجح ولا يبطل الصلاة، كما دل عليه حديث ذو اليدين، لأنه هو سلم من ركعتين. فقام رجل فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قصرت، وإحنا في الصلاة يمكن نزل وحي ما ندري، قصرت الصلاة الأربع صارت سنتين؟ قال: لم تقصر ولم أنسى، على ظنه عليه الصلاة والسلام. ثم جلس ثانية ثم قال: أحق ما يقول ذي اليدين أنه صلينا إحنا سنتين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقاموا أكمل الصلاة. فهذا الحوار الذي حصل حصل داخل الصلاة لأنه أكمل، فلو كان يبطلها كان بدأ من جديد، فدل على أنه لا يبطلها.